وسائر الحيوانات

رؤي من هذا جواز مصارعة المسلم للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة وركانة إذ ذاك كافرا، والمصارعة المعالجة بالمطارحة يطرحه على الأرض. وسابق عليه الصلاة والسلام سلمة، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهما، فأقر المسابقة بينهما وسابقه صلى الله عليه وسلم عائشة وصارع ركانه، لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فسرع، رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولا تصح، أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو كف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجة إلا أو نصل، وإسناده حسن، قاله في المبدع. ولا تصح، أي لا تجوز على عوض، يعني مسابقة على عوض، إلا في ثلاثة أشياء: على الإبل، وعلى الخيل، وبالبنادق والسهام. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو كف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو كف أو حافر، يعني لا يجوز أخذ السبق إلا في واحد من هذا: الكف من مراد به البعير، والنصل من مراد به السهام من بنادق ونحوها، والحافر من مراد به الخيل. والقول الآخر أنه يجوز أخذ السبق في كل ما يتوصل به إلى فائدة ونفع للإنسان في دينه وعلمه، كالمسابقة مثلا على البحوث العلمية، المسابقة على تحليل بعض المسائل أو حلها، المسابقة على عمل مشروع يستفيد منه المجموعة أو المتسابقون. وأول الحديث بأن المراد أحق ما أخذ عليه السبق، أحق ما أخذ عليه هذه الأمور، ويجوز أخذها على غير ذلك. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين